قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال رحمه الله: كتاب الجراح. قال: والجراح صنفان، منها ما فيه القصاص أو الدية أو العفو، ومنها ما فيه الدية أو العفو. ولنبدأ الذي فيه القصاص أو الدية أو العفو هو العمد كالحال بالنسبة للنفس، فلو قدر أن إنسانا ضرب آخر متعمدا ففقع عينه أو كسر أنفه أو كذلك رمى عليه شيء فقطع يده والقاه عليه، هذا يعتبر متعمدا. أما إذا لم يقصد ذلك فإنه يكون ماذا؟ تعدى عليه شبه عمد. وأما إذا لم يرده أصلا فقد مر بنا هذا هو الخطأ. قال: إذن العمد يعني هناك ما فيه القصاص أو الدية أو العفو، وهناك ما فيه الدية أو العفو وهو ما لم يكن عمدا. قال: ولنبدأ بما فيه القصاص، والنظر أيضا هاهنا في شروط الجارح والجرح الذي به يحق القصاص والمجروح، وفي الحكم الواجب الذي هو القصاص، وفي بدله إن كان له بدل.